الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نكمل شرح كتاب التوحيد، بدأنا فيه الأسبوع الماضي، ندخل إن شاء الله في شرح قول المصنف رحمة الله عليه واستدلاله بالأثر الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه. تفضل. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى الله وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نعم. بعد أن بيّن أتى المصنف رحمة الله عليه بآيات سورة الأنعام، الآيات الثلاثة التي فيها بيان من الله عز وجل لتحريم ما حرم الله عز وجل على الناس، ذكر الأثر الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فلينظر إلى قوله تعالى. هذا الصحابي الجليل أراد أن يبين عظم هذه الآيات التي أتى بها المصنف وقد شرحناها تفصيلا الأسبوع الماضي، فصبغ عليها صبغة مهمة جدا، أنه يقول كأن هذه الآيات هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، إنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. خاتمه أي خاتم النبوة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يوصي بهذه الآيات توصية خاصة، لم يجعلها وصية خاصة، كما جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب عندما جاءه أحد الناس فقال له: هل وصى لكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، على أنه ترك الكتاب والسنة، إلا صحيفة كانت مع علي بن أبي طالب فيها فكاك الأسير وبعض المسائل. فأراد أن يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا خاصا للأمة، ولكن ترك لهم الكتاب والسنة. ولكن لأن ابن مسعود يريد يبين عظم هذه الآيات وحق هذه الآيات وما فيها من تحريم الله عز وجل وبيان، واستنباطا من قوله سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به، فأتى الله عز وجل بكلمة وصاكم في الآيات، فجعلها ابن مسعود وصية للنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بها أن يأمر ويبلغها للأمة. وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بالكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما تمسكتم به كتاب الله، ما تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم عامة، كتاب الله عز وجل والسنة التي تركها. خاتمه كان قبل استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أو قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ خاتما، كان يرسل الرسل والكتابات مع الرسل، فقالوا أصحابه إن ملوك كسرى وقيصر لا يعني يعتبرون بكتاب من ملك أو رئيس أو يعني حاكم إلا إن كان مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، أولا اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الصحابة خاتما من ذهب، ثم حرم الذهب فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، فألقوا الصحابة خاتم الذهب واختتموا أيضا بعد ذلك بالفضة. فلم يكن معروفا قديما عند العرب مسألة الخاتم، لكن عندما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم خاتما على رسائله حتى يبين الرسائل التي يرسلها إلى ملوك كسرى وقيصر، فكانت يعني هذه عادة تبعها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له هذه الرسائل. شرح الآيات قد بيناها، وأن من دقة نظر ابن مسعود لما أراد أن ينبه الصحابة أو ينبهنا بعد ذلك، لما قال أراد أن ينظر إلى وصية، لأن عادة الناس عندما يوصي عظيم أو يوصي شيء مهم أو رجل صالح، فما بالك بنبي من الأنبياء يوصي يعني يوصي بشيء يلتفت الناس، لأنه عندما تقول لأحد أوصى فلان بكذا أو أوصى بكذا فلابد أن تنتبه لأن هذه وصية كأنه يعني ينبهك إلى شيء هام. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم حتى يلفت وينبه الناس إلى أن هذا الكلام مؤكد من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبينه. تفضل. رضي الله عنه ترد عن الصحابة. نعم. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعدل من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا. قال: لا تبشرهم فيتكلم. أخرجه في الصحيحين. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن لكل صحابي فضل، فبعض الصحابة تميزوا في أشياء. نعم، لكل الصحابة رضوان الله عليهم فضل وصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رضي الله عنهم جميعا كما جاءت الآيات والسنة، ولكن كان بعض الصحابة لهم تميز في أشياء. فكان معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام، كما أن زيد رضي الله عنه كان أعلم الناس بالفرائض أو أعلم الصحابة بالفرائض رضي الله عنه، كما أن حذيفة خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأحداث أو بعض معرفة المنافقين وسر النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه علم من النبي صلى الله عليه وسلم بعض النبوة، بعض الأشياء الغيبية التي تأتي في أشراط الساعة أو بعض الغيبيات أو بعض الأشياء التي ستحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وخص بها أبو هريرة، حتى أن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: حفظت على النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، وعاء بثثته لكم، ووعاء لو بثثته وأتى بيده على رأسي هكذا سيقطع عنقه، لأنه كان في زمن يعني بعد زمن علي بن أبي طالب وفتن ما حدث، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خصه ببعض الأمور التي ستحدث بعد ذلك. الشاهد بأن كان لكل صحابي من الصحابة، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقضى الصحابة كما كان قاضيا، وكان أقضى الصحابة والعلم بالقضاء، حتى أنه اتخذه عمر رضي الله عنه وأرضاه قاضيا في زمانه، وكان يبين ذلك. إذن الصحابة كانوا رضوان الله عليهم لهم مناقب، لهم تميز في العلم وفي بعض مناحي العبادات، ولكن كل هذا لا يعني يرفعهم قول فوق منزلة أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم، هم أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل خلق الله عز وجل من بعد النبيين والرسل. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي العظيم الخزرجي الأنصاري من علماء الصحابة كما بينا، جعله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على مكة يعلم الناس بعد الفتح، وهذه من منقبة أيضا من مناقب معاذ رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جعل معاذ قاضيا يعلم الناس، ثم أرسله بعد ذلك إلى اليمن قاضيا أيضا، وفي حديث مشهور عن حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. سيأتي معنا في هذا الكتاب المبارك وله يعني مسائل مهمة جدا. المهم أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن، وكانت هذه آخر إرسالية لمعاذ، أنه قال: لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. وقد قدر الله عز وجل، مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكان معاذا في اليمن قاضيا ومعلما وداعيا لنصارى اليمن للدخول في دين الله عز وجل. ثم أرسله بعد ذلك عمر إلى الشام، فكان أيضا قاضيا ومعلما حتى مات بطاعون عمواس المشهور الذي مات فيه أيضا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عن الجميع. فهذا معاذ بن جبل الصحابي الجليل يروي هذا الحديث، قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديف أي كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حماره، على حمار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا تبين تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كان يركب الدابة، وأيضا كان يردف أصحابه رضي الله عنهم خلفه، وكان يكفي أن يقول لمعاذ يعني امسك بلجام الدابة ويسير بها، وهذه كانت تكفي من قضى لمعاذ إلى يوم القيامة إذا مسك فقط لجام دابة النبي صلى الله عليه وسلم وسار بها. ولكن من شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ أردفه خلفه على الدابة، وأردف بعض الصحابة رضوان الله عليهم أيضا في مواقف أخرى، كما أردف الفضل بن العباس رضي الله عنه في الحج، وأردف أيضا ابن عباس وغير ذلك. هذه من تبين تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين ذلك الحديث سيأتي معنا في المسائل إن شاء الله. المهم قال يا معاذ، يسأل معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي، يعني معاذ يروي، يا معاذ، ينادي على معاذ، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ هو في رواية أخرى قال يا معاذ فقال لبيك سعدي. نعم لبيك سعدي، نعم في ما أدري سعديك الإضافة صحيحة ما أذكرها، لكن لبيك رسول الله، ممكن لبيك وسعديك، هذه الرواية. ثم ناداه مرة ثانية يا معاذ، قال لبيك وسعديك رسول الله، يا معاذ لبيك وسعديك رسول الله. هذه في أحد الروايات أنه نادى عليه ثلاثا، وقال أهل العلم أن دائما ثلاثا من باب التنبيه والتذكير، يعني يقول له كأنه سألقي عليك قولا أو سأنبئك بأشياء، يعني انتبه. وهذه من أدوات التنبيه من المعلم للطلبة، أن ينادي عليه كأنه يلتفت إليه حتى يجهزه لما سيلقي عليه أو يسأله عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، مع أن النبي هو المعلم، والمعاذ هو الطالب أو هو الذي يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، لكنه يسأل معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ هذه طريقة نبوية استنبط أهل العلم تسير معنا إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا أراد أن يعلم معاذ شيئا يسأله أولا، مع أنه يعلم بأن معاذ ليس عنده الإجابة، ولكن هو أو يعني حتى لو عنده الإجابة لن تكون كاملة، ولأن معاذ يريد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وسنبين أن معاذ بيّن أنه لا يعلم، لأنه قال الله ورسوله أعلم بعد ذلك، لكن يبين إذا أراد أحد أن يعلم أحد مسألة فله أن يطرح عليه في صورة سؤال، كأنه بيسأل عليه استفهم منهم. وهذه يعني فيها ميزة تربوية وتعليمية، بأنك عندما تسأل السؤال تطرحه، فهو الآن لما يعلم أنه ليس عنده الإجابة فينتبه، لأنه يريد الآن يعلم الإجابة، يريد الآن أن يركز حتى يعني يسمع الإجابة من السائل الذي سأله. فهذه طريقة حتى تلفت النظر والاهتمام، بخلاف أنك تلقي عليه مرة واحدة، يعني يكون جالس أمامك فتجاوب له، أما أن تسأله فيرد عليك منه لا يعلم فينتبه، فتستطيع أن تعطيه بعد ذلك الشرح. هذه الطريقة أصبحت الآن طرق متبعة في التدريس، وهذه من الطرق النبوية التي استنبطها العلماء والتدريس وعلماء الشرعي في ذلك. قال معاذ، إن النبي قال له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. هنا مسائل في هذه الجملة، الله ورسوله أعلم. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. تبين في هذه المسألة بأن من ألقي عليه مسألة أو من سئل شيئا وليس عنده علم بهذه المسألة، يجب عليه وجوبا ألا يتكلم في المسألة، وأن يبين بأنه لا يعلم هذه المسألة. وحذاري أن يتكلم في مسألة هو لا يعلم فيها شيء، لأنه سيقع في قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقع في قوله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهنا هذا الصحابي الجليل عندما علم بأنه ليس عنده الإجابة أو ليس عنده الإجابة وقف ما استطاع أن يجيب، بل أنه بيّن كما سنأتي معنا في الفوائد أيضا، قال الله ورسوله أعلم. فأولا حري بكل من طالبا للعلم أو عالما أو أحد يسأل عن مسألة في أي شيء، والشرع أولى لا شك في ذلك، أن الكلام في الشرع بدون علم هذه مصيبة، توقع المرء في المهلكة، يوقع المرء فيما نهى الله عز وجل عنه، ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن الذي تكلم في الشرع يتكلم عن الله عز وجل ويخبر عن الله عز وجل ويوقع عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تكلم بدون علم وقع في المهلكة. وقال علماؤنا من لم يعلم كلمة لا أدري لا شك سيقع فيما يقع في المهالك، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه قال من ذا الذي كلما سئل أجاب أمجنون هو؟ من ذا الذي كلما سئل أجاب أمجنون هو؟ يبين بأن ابن مسعود رضي الله عنه ومن ابن مسعود من أحبار هذه الأمة، عالم من علماء الأمة رضي الله عنه، يبين بأن كل من سئل يقول لا لا لا لا لا، كل من سئل أجابه مجنون هو. هذه تبين على أن المسألة لابد أن المرء إذا لم يكن يعلم هذه المسألة ما يسأل عنه لابد أن يحيل. فقال هنا الله ورسوله أعلم. ونبين أيضا بأن هذا كان أدب علماء السلف، مالك رضي الله عنه رضي الله عنه، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عندما جاءه الرجل من المغرب ضرب أكباد الإبل من المغرب يسأله في 40 مسألة، فأجاب مالك في 4 فقط، أجاب في 4، ثم رجع قال له الرجل أني أتيك من المغرب من بلاد المغرب أسألك 40 تجيب عن 4، أرجع ماذا أقول للناس؟ قال ارجع لهم فقل لهم سألت مالك عن 40 فلم يجب إلا عن 4. فرجع الرجل، فانظر إلى نحسب ذلك إخلاص مالك. أهل المغرب العربي إلى الآن كلهم يدينون بمذهب مالك، يعني ارجع لكل بلاد المغرب العربي المذهب المعتمد عندهم هو مذهب مالك الذي أتاه الرجل من عنده ورجع له بأربع مسائل الأربعين. فالذي لا يعلم الله لا أدري، الذي لا يعلم أن يقول والله الله أعلم، هذا لابد سيقع في المهالك، بل هو من دقة نظر العالم وطالب العلم بأنه يكثر ويبين بأنه من لا يقول والله أعلم، لأنه لا يمكن يعلم المسائل، فكل مسألة يعلمها المرء، فلابد أن يحتاط في ذلك، وإن لم يكن يعلم لا يتحرج، لا يقول إذا قلت لا أعلم سيقول الناس عني لا أعلم، هذا الرجل ليس متقنا، هذا الرجل ليس من أهل العلم الأقوياء، لا، هذا يعني هذا هو العلم، هذا هو الورع، وهذه التقوى، هذا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم. كان الرجل عندما سئل ابن أبي ليلى كان من سئل كيف كان يعني الصحابة، قال أدركت 120 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يأتيه المسألة فيحيله على الآخر حتى تعود إلى الأول. وكذلك ورد الشعبي أيضا عندما سئل كان أيضا يقول عن الصحابة رضوان الله عنهم جميعا بأنه كان يسأل الصحابي فيحيل حتى ترجع إلى الصحابي الأول الذي سئل عنه. كانوا يتورعون عن الفتوى، يتورعون عن الإجابة، كانوا يعني يتمنون أن يكفيهم أحد من الصحابة هذه الإجابة ولا تعود إليه. أما ما نحن فيه الآن الكل يريد أن يتصدر، الكل أو يتصدر ويظن بأن يعني ولا يعلم أن التصدر هذا مهلكة. المهم أن معاذ رضي الله عنه وارضاه قال الله ورسوله أعلم، هذا أيضا أدب جديد من معاذ رضي الله عنه وارضاه، لأنه لا يعلم، كان يمكن أن يقول لا أدري ويسكت، وهذا لا شك أنه جيد، لكن هو من شدة أدب هذا الصحابي الجليل لم يقل لا أدري وسكت، قال أحال الله ورسوله أعلم، أحال العلم إلى الله عز وجل وأحال العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا أدب جليل من هذا الصحابي بأنه يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتأدب ويعلمنا بأن من سئل عن مسألة ولا يعلمها أو حتى إن كان أعلمها، وهذا كان أدب السلف وعلماؤنا، بعد أن يجيب يقول في نهاية الإجابة والله أعلم. أهل العلم تكلموا الآن في الله ورسوله أعلم، هل الآن يقول الله ورسوله أعلم أم لا؟ لأن أهل العلم تكلموا قالوا قال الصحابي الله ورسوله أعلم في زمن الصحابة وجود النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيقول يحيل العلم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون بأن يحيل المسألة إلى والله أعلم، لأن الرسول الآن لا يعلم، مات صلى الله عليه وسلم، فالآن هو لا كيف ستحيل إليه؟ فقالوا الآن كان يعني العلماء هنا يقول عندما تحيل تقول الله والله أعلم ولا تقول الله ورسوله أعلم، لأننا الآن ليس في زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الإشكال في مسألة عندما قال معاذ الله ورسوله أعلم، لو لاحظتم استخذ الصحابي واو العطف، عطف العلم على الله ورسوله، والعطف والواو تقتضي المشاركة، في حين بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل ما شاء الله وشئت نهره النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذتني مع الله ندا او جعلتني مع الله ندا قل ما شاء الله وحده، وفي روايات بعضهم قال ما شاء الله ثم شئت. فهنا هذه تخالف هذه، كان هنا في فارق، لذلك العلم قالوا من اذا كان في الامور الشرعيه وليست الامور الكونيه، في فارق بين الامور الكونيه والامور الشرعيه او الامور الغيبيه، ممكن تقول والأمور الشرعية. فالأمور الشرعية لك أن تقول الله ورسوله أعلم في هذا الوقت، لأن الله قد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، الله أرسل الرسول وجعل عنده رسالة وعلمه. فإن قلت الله ورسوله أعلم لا شك، لأن علم الرسول هو من عند الله عز وجل، هو الوحي الذي أنزله الله عز وجل، فأذن له في ذلك وأذن له أن يبلغ. فعندما تقول في الأمور الشرعية الله ورسوله أعلم لا إشكال، أما في الأمور الكونية أو الأمور الغيبية فلا بد أن تجعلها مفردة لله عز وجل. فهذه تبين بأن هنا لا إشكال في أن يقول الله ورسوله أعلم أو استخدام واو العطف. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد يبين بأن الله عز وجل له حق على العباد، وهو حق التوحيد كما سيأتي معنا. حق الله على العباد أي ما الذي طلبه الله عز وجل، ما الذي يريده الله عز وجل من العباد، وما حق العباد على الله كما سنبين، يعني ما الذي يكون للعباد على الله، هذا السؤال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله عز وجل على العباد، وهو أول الحقوق وأكد الحقوق وأعظم الحقوق على الإطلاق، وهو أصل إرسال الرسل، وأصل كما جاء في الآية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أصل خلقة الله عز وجل، خلق الله عز وجل للإنس والجن هو العبادات سبحانه وتعالى. فيبقى أكد الحقوق وأعظم الحقوق التي طلبها الله عز وجل على العباد هو عبادة الله عز وجل، أن يعبدوه لا يشركوا به شيء، كما جاءت في الآيات السابقة التي بيناها قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات. فهذه هذا حق الحقوق أو أعظم الحقوق، هو أن المرء يعبد الله عز وجل، أن يعبدوه. والعبادة كما بينا إما تأتي بمعنى التذلل أو شيء طريق مذلل أو معبد أو هو الفعل، أو هو اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وده نفي وإثبات. قدم الله عز وجل أولا الإثبات ثم النفي، أن يعبدوه أن يوحدوه، لأن العبادة كما نعلم هي التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فالمقصود هنا بأن العبادة عبادة الله عز وجل إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراده تتطلب إخلاصه في العبادة والمتابعة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص أنه لا يعبد الله عز وجل ما يفعل عبادة من العبادات إلا والنية خالصة لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والمتابعة أن تكون هذه العبادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من عمل عملا أشرك معه غيري تركته وشركه. هذه في الأولى في الإخلاص: من عمل عملا أشرك معه غيري تركته وعمله وفي وراء وشركه. والثانية: من عمل عملا ليس علينا أمرنا فهو رد. فلا بد من الإخلاص ومن المتابعة، لابد، هذا الأصلان الذي لابد حتى تكون العبادة صحيحة لله عز وجل، من الإخلاص ومن المتابعة. قال: يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا النفي، وكما قلنا ليعبدوا لا إله ولا يشركوا بشيء إلا الله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. النفي والإثبات، قدم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. لا يكفي أن يعبدوه فقط، لأن الناس على ثلاثة: إما أن يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، إما يعبد الله عز وجل ويشرك به، إما لا يعبد الله عز وجل ويعبد غيره. الأول الإخلاص التام، أو الإخلاص أن يعبد الله عز وجل ولا يشرك، أتى بالنفي، أتى بالإثبات وبالنفي، أي أفرد الله عز وجل بالعبادة ولم يشرك معه غير في العبادة، هذا هو الكامل أو الكمال. أما من عبد الله وأشرك معه غير ككفار قريش كانوا يعبدون الله عز وجل، وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. انظر، إذا ركبوا الفلك دعوا، والدعاء عبادة صحيح أم لا؟ ما الدليل أن الدعاء عبادة؟ انتوا بصين لي كله. طب مد ايش؟ لا استاذ طارق، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. عبد سبحانه وتعالى من امتنع وقال ربكم ادعوني استجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي. نعم جعل الدعاء عبادة. أول الآية يدعوني، وأيضا أنه أمر بالدعاء، وكل ما يؤمر به الله عز وجل يكون عبادة. فنعم فأمر بالدعاء. فإذا الدعاء، قال الكفار كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فدعوا الله عبدوا ومخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فكانوا يعبدون الله ولكن يشركوا مع الله عز وجل. فلما سئلوا قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى أو شفعاء لنا عند الله، فلم يعترفوا بأن هذا شرك مع أنه هو أصل الشرك، فهم عبدوا الله وعبدوا مع الله فوقعوا. لذلك مهم جدا مسألة الإثبات والنفي. ليش؟ لأن هناك كما بينا الآن من عبد وعبد مع الله، فتجد الرجل يصلي ويصوم ويذهب للقبر يدعو صاحب القبر، يصلي ويصوم ويذبح للولي، هو يصلي ويصوم أمامك لكن ما يشرك مع الله، هذا لا تكفيه، لابد أن يصلي ويصوم لله ويمتنع عن الشرك أيضا، لأنه لم يحقق هذا النفي ولم يحقق التوحيد الخاص. وهناك من لم يعبد الله، الملحد، هذا ليس عنده إله، هذا لا يفعل شيء، هذا ترك المسألة بالكلية. لذلك من الدقة هنا أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله، حق الله عز وجل يعبدوا الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهنا مهم شيئا، هذا إيش؟ نكرة، نكرة في سياق النفي، لا يشركوا تفيد العموم، لفظنا فظع، ألا يشركوا بالله شيئا. والشرك على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر صاحبه يخرج من الملة أو مخرج من الملة وخالد مخلد في جهنم، هذا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر كما قال علمونا هو وسيلة للشرك الأصغر، كان يقول ما شاء الله وشئت، أن يحلف بغير الله، أن يحلف بغير الله عز وجل وغير ذلك من الشرك الأصغر. الشرك الأصغر على قول علمائنا فإنه صاحبه ليس مخلدا في جهنم، ولكن اختلفوا هل صاحب الشرك الأصغر إن مات على الشرك الأصغر هل يغفر له أم لابد أن يعذب؟ هذه اختلف في بعض العلم، وشيخ الإسلام له قولين في المسألة. قال من الشرك الأصغر على قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال هذا أحد القول بأن من مات على الشرك الأصغر لابد سيعذب، لكن لن يعذب عذابا سرمديا خالدا، سيعذب لا يغفر له. من مات على الشرك الأصغر ولم يتب، أو أتى بشرك أصغر ولم يتب، لابد أن يعذب ولا يغفر له هذا الشرك على الآية. وبعض قول آخر عند أهل العلم قالوا بأن الشرك الأصغر مثل الكبائر، هو في المشيئة أيضا يمكن أن يغفر له، وأن المقصود من هذه الآية التي قلناها الشرك الأكبر فيها، وأن الشرك الأصغر حكم الكبائر، فإن يعني في المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء الله لم يغفر له. أو بعضهم قال بأن إذا كثرت الحسنات على السيئات فقد تكون الحسنات يعني جابرة لما فعله من الشرك الأصغر. والمسألة يعني على هذا الخلاف بين أهل العلم، وحتى من شيخ الإسلام ابن تيمية له قولان في هذه المسألة كما بينا. المهم أنه لا يشرك به شيئا، أنه المرء لابد أن يتجنب الوقوع في الشرك جله، صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، جله وخفيه. قال وحق العباد على الله، وحق هذا المبين حق الله على العباد، يعني أمر من الله عز وجل على العباد. قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا كأنه يبين هذا الحق الذي هو من حق العباد على الله، هل هو حق وجوبا من الله عز وجل أم حق تفضل؟ اختلف أهل العلم على هذه المسألة على قولين، أو أهل السنة والجماعة نقول على قول واحد، وأما المعتزلة على القول الثاني. المعتزلة قالوا بأن هذا حق واجب على الله عز وجل، وجوبا على الله عز وجل، لأنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وقالوا لأن الله عز وجل على قاعدة المصالح عندهم أو قاعدة التصليح، بأن الله عز وجل يعلم مصالح العباد وحقوق العباد فقد أوجب على نفسه هذا الحق، فهذا الحق واجب على الله عز وجل، لابد أن يكون للعبد هذا الحق ولا يتخلف ذلك عن الله عز وجل، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل. والقول الثاني قول أهل السنة والجماعة، قالوا بأن هذا الحق حق تفضل من الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يلزمه أحد بشيء، بل هو تفضل الله عز وجل على العباد، وأن هذا الحق من نفسه تفضلا وتكرما ومنة على العباد بأنهم من مات لا يشرك بالله شيئا لا يعذب الله عز وجل. وهنا فارق، وهذا القول الصحيح، بأننا لا نقول بأن هذا وجوبا على الله، لا يجب على الله شيء. ما الذي يجب على الله؟ الله يجب على نفسه ما أراده، وهذا من الله تكرما وفضلا. أما نقول مثل ما يقول المعتزلة بأن هذا الحق حق وجوبا، وأنه كأنه لأنهم عندهم قاعدة أصلة بأن الجنة ثمن للعمل، الجنة دخول الجنة ثمن مقابل العمل عندهم، وليس الأعمال سبب لدخول الجنة، وهذا هو الصحيح عند أهل السنة والجماعة. المعتزلة يرون بأن دخول الجنة ثمنية، يعني أجرة، أنت بينك ويتعاملون مع الله عز وجل كأن مع الأجير، مع المستأجر، أنا أديت ما علي من عمل فحقا علي لي منك الأجرة. فهم يرون بأن دخول الجنة ثمن للأعمال، من صام وصلى وحج واعتمر وفعل ذلك حق له أن يأتي هذا العمل. وهذا طبعا كما قلنا سوء أدب. أما أهل السنة والجماعة يقولون لا، الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنية لدخول الجنة، أنت تعمل الأعمال الصالحة سببا لك أن تدخل الجنة. أما أنك إذا وزنت عملا كل أعمالك بنعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليك، ما وفيت لله عز وجل شيئا، لأن نعم الله عز وجل عليك لا تعد ولا تحصى ولا يقابلها مهما عملت من أعمال. ولكن هذا من كرم الله ورحمته وفضله ومنه على العباد بأن جعل مقابل تفضل من الله عز وجل على من أتى بالتوحيد ولم يشرك بالله عز وجل أن يدخله الجنة. ثم قال وحق العباد على الله، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه المسألة تحتاج تفصيل، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا. هذه لابد أن نبين بأن هناك في يعني مسألة عشان يرد بها على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يكفرون بالمعصية ويقولون بأن الذي يفعل المعصية لا يدخل الجنة أبدا أو خالد في الجنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب من لا يشرك به شيئا، طب من مات على التوحيد ولم يشرك ولكن أتى بالمعاصي، أتى بالكبائر والذنوب، والعياذ بالله شرب الخمر، أتى بالزنا، غير ذلك، أخذ الربا وغير ذلك، هل كأن ظاهر الآية أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني إنه لن يعذب أحد حتى من مات على التوحيد ولا يعذب بالمعاصي والذنوب. لكن هذه فيها تفصيل بأنه من لم يشرك به شيئا، يعني أتى بكمال التوحيد، بكمال التوحيد، اجتنب النواهي وفعل الأوامر وأتى بالمستحبات وترك المكروهات وأتى بكمال التوحيد الكامل الذي هو كله أصل التوحيد والكمال من الأفعال، هذا الذي ينطبق عليه أنه لا يعذب، وهو هذا الذي ينزل تحت حديث 70,000 الذي يدخله الله الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب، هذا هو الكامل. أما من أتى بأصل التوحيد ولم يأتي بالشرك ولكن أتى بالمعاصي والذنوب، وهو المسلم الفاسق أو المسلم العاصي، فهذا لا يعذبه عذابا خالدا، هذا معناه لا يعذب عذابا خالدا. هذا يحمل الآية هنا على أنه يعذب ولكن لا يعذب عذابا خالدا. لو قلنا لا يعذب كأنه يفعل الذنوب والمعاصي ويقول أن التوحيد عاصم أنا لا أعذب، لا، لا يعذب هنا المقصود لا يعذبه، يعني لا يعذبه عذابا خالدا، لكنه يعذبه على قدر المعاصي والذنوب التي فعلها، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. وهذا هو التوجيه الصحيح في عقيدة أهل السنة والجماعة. طب نرجع الأسئلة اللي بعد ما ننتهي، لأن حتى ما يعني أتوقف. فملخص الكلام إن إذا كان التوحيد كاملا فإنه يعصم العبد من الدخول في النار ابتداء، وإن كان التوحيد ناقصا فإنه يعصم العبد من الخلود في النار ومآله إلى الجنة. هذا هو توجيه الكلام في الآية حتى تنضبط المسألة، وهذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة. من أتى بالتوحيد كاملا فهذا يعصمه من الدخول في النار ابتداء ويدخل إلى الجنة، أم أتى بالتوحيد ناقصا ببعض الذنوب والمعاصي فهو التوحيد عاصما له من الخلود في النار ومآله إلى الجنة، وهو في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وأدخله الجنة بغير شيء. وهذا طبعا يرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن الذي يفعل المعاصي والفسق خالد مخلد أو التي دون الشرك أنه خالد في جهنم. هنا قال لفت قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هنا أتى بالنفي فقط، لو لاحظتم هنا أتى بالنفي لم يأتي بالإثبات والنفي. قلنا عادة في التوحيد أن يأتي بإعبود الله ولا تشرك به شيئا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهنا اقتصر على نفي الإشراك، يعني لم يقل لا يعذب من لا يشرك به شيئا ووحد، قال من لا يشرك به شيئا، لأن نفي الإشراك يتضمن إثبات التوحيد. يعني لما تقول نفي الإشراك لا يمكن الأحد لا يشرك إلا إذا كان موحدا، لكن العكس لا يكون. يعني لا عندما تثبت تقول أن يوحدوه ويسكت، لا، قلنا ممكن توحد وتوحد الله في العبادة ولكن تشرك معه غيره في شيء آخر، لكن لما تقول هو لا يشرك بالله شيئا فهذا يتضمن أنه لابد أنه قد وحد الله، لأنه إذا نفى الشرك فيتضمن ذلك التوحيد. وهذه فقط لفتة، لأن الأصل في الآيات والحديث أن تأتي أساسا بالإثبات والنفي، أما غير ذلك فإنما يأتي بالنفي فقط فهذا تضمن الإثبات. ثم قال معاذ رضي الله عنه وارضاه: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكئوا. هذه فيها مسائل في قول معاذ رضي الله عنه وارضاه أفلا أبشر الناس. أولا هذه تبين بأن معاذ رضي الله عنه قد فرح وقد استبشر، أن هذه بشرة من النبي صلى الله عليه وسلم يبشر العباد بأنه من وحد الله ولم يشركه شيئا فكان حق من الله عز وجل تكرما ومنة وفضلا أن يدخله الجنة ولا يعذبه، فرأى معاذ بأن هذه بشرة وأراد أن يبشر الناس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس. وهنا تبين بأن هذا الصحابي الجليل عندما علم أو بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير أراد أن يبشر أصحابه، أراد أن يعني يفرحهم كما هو أفرح، فأفرحه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان الصحابة رضي الله عنهم يحبوا لأنفسهم أو يحبوا لغيرهم ما يحبون لأنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لأخيه. فعندما استبشر أو بشر معاذ رضي الله عنه بهذه البشرة أراد أن يستأذن النبي أن يبشر الأصحاب حتى يبشرهم أيضا، وهذا كان يعني من الخير أن الإنسان يحرص على بشرة الناس، أن يبشر الناس ويبتعد عن يعني أن يبشرهم بالسوء، لأن البشرة كما ستأتي معنا أو يأتي معنا الآن نقول بأن البشرة من البشارة أو البشرة من البشرة أصلا، يعني هي جاءت البشرة بمعنى أو البشارة تأتي من البشرة، بشرة الإنسان، لأن الإنسان عندما يبشر سواء بالخير أو بالشر تتغير البشرة، فهي أصلا لغة البشارة من بشرة الإنسان، لأن الإنسان عندما يسمع الخبر خيرا كان أو سوءا تتغير البشرة بناء على ذلك، فجاءت كلمة البشارة من هنا. والبشارة تطلق على الخير وتطلق على السوء. قال الله عز وجل: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما، هذه بشارة خير. وجاء أيضا قوله سبحانه وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. لا بس هي ماشي، ما هي جاءت في السوء، جاءت بمعنى السوء، جاءت بمعنى السوء، جاءت في أكثر من موضع. نعم، بس هذه تحمل على ظاهرة أيضا، ما يمنع من اللغة أن تأتي أكثر من وجه، أنك تقول أن البشرة تأتي بالخير وتأتي أصلا، أنت لأنك أصبت أصل بأن البشرة تكون في الخير فقط، ونحن قلنا أن الأصل البشرة جاءت من تغير البشرة عند سماع الخبر، فسواء تغيرت البشرة عند سماع الخبر بالخير أو بالسوء فهي تحتمل، لكن إن قلت هي البشرة للخير فخلاص ستؤولها على أنها كلها، وهي تحتمل ما قلت أيضا أن الزيادة في النكاية لهم يعني، ولكن هي لغة تحتمل الاثنين يعني، صح هو بابك لكن ما سمحنا نتعدى عليه. المهم بأن فبشرهم بعذاب أليم، فتأتي البشرة يعني أو فيها أبشر بما يسوءك يعني، فأيضا يعني تأتي هنا وتأتي هنا. المهم بأن معاذ رضي الله عنه وارضاه فرح واستبشر وأراد أن يبشر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه قال: لا تخبرهم. ثم بين العلة، وهذا عجيب المسألة، لأن أصل الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير لأمته ويحب أن يبشرهم بكل شيء، لكن قال لمعاذ لا تخبرهم أو لا تبشرهم، ثم بين العلة قال فيتكلوا. هنا بين أهل العلم قالوا خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذه أرحم، تبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته مع أنه فيه الخير، لكن خاف عليهم إذا بشروا بهذا أو وصل لهم هذا الكلام على أصحابه رضوان الله عليهم بأن يتكلوا، يعني يعلموا بأنهم عندما سيحققون التوحيد فلا يبادرون في الأعمال، لا يبدرون في الأعمال التي تحقق كمال التوحيد، يعني يقفون عند أصل التوحيد وهو ألا يشركوا بالله شيئا ويفردوه بالعبادة، ولكن لا يسرعون في الأعمال أو يتكلوا على أنهم إذا فعلوا المنكرات وفعلوا الذنوب وأتوا بالمخالفات يعلمون بأن معهم التوحيد عاصم لهم فلا ينتبهوا لذلك فيتكلوا على ذلك. فخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، خاف على أمتي على أصحابي وعلى أمتي من بعده، وإن كان يعني قد وصلنا العلم كما سنبين، لكن خاف على الصحابة رضوان الله عليهم أن يتساهلون في الرجاء ويتساهلون في المعاصي وأن يعني يزيدون في جانب الرجاء، وأن المرء كما سنبين عليه أن يعني يكون عنده جناحين كما قالوا أهل العلم، جناحي الطائر الخوف والرجاء، أنه لا يزيد في الخوف من الله فيقلب من رحمة الله عز وجل، ولا يزيد من الرجاء فيتقاعس عن العمل وعن الطاعات، لكن يكون عنده جناحين يسير بهما إلى الله عز وجل، جناح الخوف وجناح الرجاء. مسألة أخرى في هذه الجملة وهو مسألة كتمان العلم، لأنه قال لهم فلا تبشرهم فيتكلوا، وإن كان ستأتي معنا مسألة كتمان العلم في المسائل المستنبطة نرجعها. ثم نقول أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قد بين هذا الحديث أنه قد رواه لنا، مع أن النبي قد نهاه قال لا تخبرهم فيتكلوا، ولكن معاذ قبل موته خاف أن يعني يأثم من كتمان العلم، لأن الأصل أننا نهينا عن كتمان العلم كما سنبين في الفوائد المستنبطة وفي المسائل، بقوله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات في الكتاب، أنا جاي إن الذين يكتبون ما أنزلنا في البينات من بعد بيناه للناس في الكتاب من الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى، صحيح؟ شفت انت بقى من بعد عشان انت شديت عليا ورحت انا عديت لك، ان الذين يكتبون ما انزلنا من بينات والهدى من بعد ما يلناه الناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. فيبين ان هذا اصل عندنا اصيل، الاصل عدم جواز كتمان العلم، لذلك عندما جاء قبل موت معاذ رضي الله عنه وارضاه تكلم بهذا الحديث خوفا من يموت رضي الله عنه ويحمل هذا الحديث معه ولا يبلغه لأحد، فتكلم بهذا الحديث خوفا أن يقع في الإثم. وأيضا يعني كما سنبين أيضا تحقيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فالأصل إحنا نبلغ، لذلك قلنا الأصل عدم كتمان العلم وفيها مصالح ستأتي معنا في المسائل المستنبطة. وفي أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله أمرين سمع مقالتي فوعاها فأداها، فرب حامل فقه لمن وافق منهم ورب حامل فقه لمن ليس بفقيه. هذا الكلام عن هذا الحديث العظيم. ندخل في المسائل. مسائل مش عندك المسائل؟ في 6 مسائل هذه. لا ده في 24 مسألة. ليست في المتن أصلا. نعم. ليست في المتن أصلا. لا هي في المتن أصلا بس هي قد تكون لسه عندك، لكن هي في المتن معك الكتاب. لا قد يكون المتن مش كامل فقط. لا لا لا الصحيح ان هي في المسائل تبع المتن من الشيخ اصلا، من الشيخ نفسه مش من الشراح. نعم ابتدي في المسائل. من اول واحده واحده انا اقرا الاولى. فيه مسائل، الاولى الإيمان في خلق الجن والإنس. نعم هنا الشيخ المؤلف رحمة الله عليه قلنا انه يسير على على على منهج السلف في تأليف هذا الكتاب، فهو يعني يبوب ويأتي بالآية والحديث أو الآيات والأحاديث، وتجد قلما يعلق أو يتكلم، ويرى بأن عندما يتكلم في التوحيد كما بينا في المقدمة مقدمة الأسبوع الماضي هو يتكلم في التوحيد، علم التوحيد، والتوحيد هو الذي الله عز وجل أتى به أو هو الذي أنزله أو هو الذي طلبه الله عز وجل، هو الحق، هو الذي دلنا على هذا الحق، وهو الذي أنزل الكتاب ليدلنا على التوحيد، فكان يكفيه والسنة، فكان يكفيه يقول بأننا أبين أقدم الكتاب والسنة ولا حاجة لكلامي مع كلام الله عز وجل والسنة والسلام في أمر في التوحيد. ولكن بعد أن انتهى أتى بمسائل، وهذه المسائل استنباطات من الآيات والأحاديث التي رواها في كل فصل، فيأتي ببعض الفوائد المستنبطة يركز عليها، وهذه من دقة فهم المؤلف رحمة الله عليه. فتعرض من المسألة الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس، وهذه بيانها من قوله سبحانه وتعالى في الآية التي استشهد بها في أول الباب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا بأن الجن والإنس هنا كان يعني عام مخصوص، كان يبين بأن أمة الجن وأمة الإنس هي الذي أرسل إليهم الرسل، ولكن كل الأمم التي خلقها الله عز وجل حتى الجمادات هي تعبد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيحه. فالجمادات الشجر والحجر يسبح لله عز وجل، والسماوات والأراضين تسبح، فكلهم يدخلون في عبادة الله عز وجل. ولكن هو بين بأن الإنس والجن هو الذي أرسل الله عز وجل لهم الرسل، إنهم الذين يعقلون، فأرسل الله من الله عز وجل الرسل، وأن الحكمة من هذا هو من حكمة الإنس من خلق الإنس الجن والإنس والعبادة. قال ليعبدون أي ليوحدون، فهذه الحكمة العظمى أو المسألة الكبرى من خلق الله عز وجل للجن والإنس هي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. الثانية، الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه أنا مش عندك، لأن الخصومة فيه. نعم. للمد اللي معي والشرح اللي معي في المسيح أيضا. طيب، قال إن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، يبين بأن العبادة هي التوحيد، العبادة هي التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا عبدوا الله أي وحدوا الله عز وجل. فالعبادة هي التوحيد، لا تكون العبادة عبادة إلا إذا أفردت الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبادة هي التوحيد، والتوحيد هو العبادة، لا تكون العبادة صحيحة لله عز وجل إلا أفردت وحدت لله عز وجل. فالعبادة هي التوحيد، لأن الخصومة في الخصومة التي جاءت هي الخصومة اللي بين الرسل وبين أقوام الرسل، فما أنزل الله عز وجل الرسالات وما أرسل الرسل إلا بعد أن رأى ما رأى من الأقوام بأنهم دخلوا في الشرك وتركوا التوحيد. فأنزل الله عز وجل هذه الرسالات وأرسل الرسل ليدعو الناس لعبادة الله عز وجل، فحدثت الخصومة بين الرسل وبين أقوام الرسل. فأصل الخصومة ما بينهم هو في دعوة الرسل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فكل الرسل التي أنزلت وأرسل الله عز وجل معهم الرسالات هي جاءت للتوحيد، وقابلوا ما قابلوا من الخصومة مع الأقوام، قوم عاد وثمود وقوم نوح وقوم إبراهيم وغير ذلك. فجاءت الخصومة في ماذا؟ في التوحيد، وجاءت الخصومة في العبادة. لذلك أصل الخصومة بين الرسل وأقوامهم كانت في هذه المسألة، وأصلها في الإلهية. لذلك نقول أصل النزاع كله هو في توحيد الإلهية. لذلك من ينكر الآن ويقول لماذا تدرسون أو تعلمون أو تتكلمون في توحيد الإلهية وأن الناس بالفطرة موحدين وموليين لله عز وجل، نقول ده هو أصل نزول الرسالات وأصل ما حدث من الخصومة كانت في توحيد العبادة وتوحيد الإلهية. فكيف نترك هذا الأمر الذي جاء به الرسل والذي هي أصل دعوة الله عز وجل، أصل دعوة الرسل للأقوام هي دعوتهم لعبادة الله عز وجل. نعم. ثالثا، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. يبين بأن من لم يأتي بهذا التوحيد فهو ليس عابد لله عز وجل، من لم يحقق التوحيد فهو ليس، وهذا كما جاء في قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني أنتم الآن إذا لم يحقق، لم يعبد الله عز وجل، لم يأتي بالعبادة، فهو لم يحقق هذه التوحيد، لأن عدم عبادة الله عز وجل أو لم يأتي بالتوحيد فلم يوحد الله عز وجل، فلم يعبد الله حق العبادة. أصل العبادة أو العبادة هي التوحيد، فمن لم يوحد يبقى لم يعبد الله عز وجل. حتى وإن صام وصلى، نعم، لأنك لما تصوم وتصلي ثم تذبح للغير، تنظر للغير، تدعو غير الله عز وجل، فهذه العبادة التي أتيت بها لا فائدة منها، لن تفيدك في شيء، لن تنجيك يوم القيامة عند الله عز وجل. لذلك انظر إلى الرسل التي أرسل الله عز وجل، إلى الأقوام الذين لم يطيعوا الرسل ولم يحققوا التوحيد، تجد الله عز وجل لم ينزل عليهم الأحكام العملية أو الشرائع. يعني قوم عاد وقوم ثمود لما كذبوا الرسل أنزل الله أهلكهم وأصابهم بما أصابهم، وقوم لوط وقوم نوح. لكن لما آمنت الرسل، آمنوا بالرسل في أقوام أخرى، أنزل الشرائع. لما آمن مع موسى قوم موسى، لما آمن مع عيسى قوم، أنزل عليهم الشرائع. فلذلك لا فائدة من الشرائع، من الأحكام الشرعية والأحكام العملية، إلا أنك إلا إن لم تكن قد حققت التوحيد. ماذا سيفيدك تكسر الصيام وتكسر الصلاة وتقوم الليل وأنت تشرك بالله عز وجل، تعلم بأن هناك من يضر وينفع غير الله، تقدم للمقبول، تقدم للولي، عندك كبير الرياء وليس يسير الرياء الكفر الأكبر فيه أو غير ذلك، فأنت تتخذ من دون الله عز وجل آلهة. فماذا تفعلك هذه الأحكام العملية وأنت غير موحد لله عز وجل؟ فإن موحد تنفعك هذه الأعمال، أما إن لم توحد فكل هذه الأعمال حباء منصورة، وإن أشركت لا يحبطن عملك. الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عنده، ومع ذلك يقول له ليس بين ليس لله عز وجل في مسألة التوحيد مجاملة، ولو كان أنبياء. يقول إن حسين وإن أشركت لا يحبطن عملك، يعني لو إن أشركت سيحبط العمل. وفي الآيات التي تأتي معنا في الباب القادم في أو هنا في سورة الإسراء، فتقعد ملوما مخذولا من يشرك بالله عز وجل كما في باقي الآيات. فهنا من لم يأتي بالتوحيد لا تنفعه العبادات التي يعبدها ولا تنفعه الأحكام العملية. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. هذه الحكمة في إرسال الرسل هي الأصل، بيّن الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين. أولا الحكمة في إرسال الرسل البشارة والنذارة، دعوة الناس، ثم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بنزول الرسل أو بإرسال الرسل ونزول الرسالات وحدوث التبليغ للمرء قد انتفت الحجة. ليس للمرء أن يحتج على الله عز وجل بعد أن يصله الرسالة أو الرسول، لأن البلاغ إما بالرسول أو بالرسالة. انقطعت الرسل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص كان آخر الأنبياء، فليس هناك رسل، لكن هناك رسالة خاتمة موجودة. فبتبليغ الرسالة لمن بلغته الرسالة قد انقطع عنه الحجة. ذاك بين الله الحكمة في إرسال الرسل، وما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع بإذن الله. أرسلنا الرسول ليطاع، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. الحكمة من إرسال الرسول أن يدعوهم لعبادة الله عز وجل، مبشرين ومنذرين. ثم بيّن الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قيد الله عز وجل أنه لا يعذب المرء أو لم يكن الله، وهذا من تمام عدل الله عز وجل ومن تمام رحمة الله عز وجل، بأن الله عز وجل لم يكن يظلم العباد أبدا، حتى الله حرم الظلم على نفسه كما وجعله محرما بين العباد أيضا. فالله عز وجل لم يكن يعذب أحد قبل أن يرسل إليه الرسول، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول حتى نبعث رسولا. فالحكمة من الرسل هي دعوة الناس وهو البشارة والنذارة، ثم إن وصلتك الرسالة وصلك الرسول ليس لك حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، انقطعت، لذلك حسمها الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن وصلته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان في الأرض، وهذا في زماننا الآن، لأنه لو هذا قيد، من لم يعلم أو لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم شيئا عن الإسلام الصحيح، فهذا يعني لا يدخل في هذه الآية. لذلك قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهنا الرسول إما يأتي رسول حقيقي أو رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالبلاغ يأتي بذلك. فمن وصلته وعلم بأن في رسالة وأن في إسلام وأن في نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وسمع بالإسلام وسمع بدي ولم يؤمن انتفت عنه الحجة. أما من لم يتصله الرسالة ولم يصله الرسول فهنا له الحجة، بأنه قال الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه الحكمة من إرسال الرسل. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. نعم، أي أن الرسالة كانت الرسائل كانت تنزل، كان الرسول ينزل في كل في قوم في كل قوم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم نزل للناس جميعا، فكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة للناس، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه أمة التبليغ أو أمة البلاغ الناس جميعا، وأمة الدعوة الذين استجابوا أو أمة الدعوة هذه الناس جميعا، وأمة الإجابة من استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأن الرسالة عمت كل أمة، أي أن الله عز وجل ما ترك أمة إلا ما أرسل إليهم رسولا وأرسل إليهم رسالة حتى يرجعوا إلى توحيد الله عز وجل. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد. نعم، الدين عند الله عز وجل واحد، لذلك قال الله عز وجل إن الدين عند الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه مهمة، ومن يبتغي غير الإسلام، إذن الدين واحد عند الله عز وجل، الدين واحد، الأصل واحد، وأما الشرائع والملل مختلفة. جاءت شريعة موسى عليه السلام، شريعة عيسى عليه السلام، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة، فالشرائع تختلف، أما أصل الدين هو واحد، لذلك قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام، وأكدها في سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، فهي الدين الأنبياء هو دين واحد وهو التوحيد، لذلك قال الله عز وجل وما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنا أعبد الله ولا تشركوا به شيئا. فأصل الدين هو واحد، وهو عبادة الله عز وجل، هو توحيد الله عز وجل. وإن اختلفت الشرائع والأحكام العملية في كل قوم، ولكن الأصل هو واحد. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. عندكش بقية الآية؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، المسألة الكبيرة كما قلنا أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، وقلنا بأن الله عز وجل قال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قدم الله عز وجل الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت أصل من أصول كما قلنا وأركان لا إله إلا الله. لابد أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، وقد بينا بأن الطاغوت على الأقوال كما قال ابن القيم كلما تجاوز به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، وكل ما اتخذ من دون الله عز وجل هو يسمى طاغوت. وقد اختلفت الطواغيت، وكان وليا، كان صنما، كان شيخا، كان حتى صالحا كما سنبين، لأن الطواغيت اختلفوا. النصارى عبدوا المسيح عليه السلام وإلى الآن يعبدون المسيح، واليهود أيضا اتخذوا عزيرا أيضا، فهؤلاء عبدوهم من دون الله عز وجل. ولكن هل هؤلاء طواغيت؟ هل يقال عن عيسى طاغوت؟ هل يقال أن عزير طاغوت؟ هذه فيها تفصيل عند أهل العلم، لأن كل ما هو عبد من دون الله لم يعبد إلى الآن، عيسى لم يعبد أم لا؟ صحيح، لكن أهل العلم قيدوا، قالوا يطلق الطاغوت على من عبد من دون الله بشرط موافقته على ذلك، بشرط أن يكون هو موافق على ما هذا. لذلك قد أشكل المشركين عندما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم، قال في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا عيسى في النار عبد من دون الله، عزير في النار، مريم عبدت في النار. ما هنا غير العرب؟ لا يا رجل، لا لا، بيّن الله عز وجل في الآية التي بعد اللي بعدها قال إيش؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فبين بأن الذين سبقت لهم منا الحسنى، لذلك قيد أهل العلم ما عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة هو الطاغوت، سواء كان بشري أو جن أو حجر. أما ما عبد، يعني الآن ائتي لراجل مثلا عبد القادر الجيلاني، هذا رجل صالح على عقيدة أهل السنة والجماعة، عبد أم لم يعبد؟ عبد، يجعلون له مقام وقبر ويأتونه ويذبحونه ويعملون المولد، هذا الرجل لا يرضى بذلك، هو طاغوت عندهم. فمن اتخذه، هنا يطلق الطاغوت على العابد، العابد هو الذي طغى الآن مش المعبود، العابد الذي اتخذ هذا من دون الله عز وجل هو الطاغي، هو الذي طغى، هو الذي، لكن هذا الذي عبد ولا يرضى بذلك ولا يوافق على ذلك لا يكون طاغوت. أما من وافق ورضي ودعا الناس إلى ذلك هذا هو الطاغوت. السادسة يعني ما تشمل العقل وغير العقل كل شيء. نعم هم جاءوا اصلا يشكلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في ان هو قالوا ان عندكم وما تعبدون من دون الله حصر جهنم انتم لا واردون. فهو بين هذه المساله. فلذلك قال اهل العلم ان من راضي بذلك يعني لابد ان الطاغوت يكون راضي وعالم بذلك، لكن لا يعلم ولا يرضى فهذا لا يكون هو الطاغوت، ولكن العابد هو الذي طغى لان اتخذ من دون الله عز وجل الها حتى لم يرضى هذا. فهنا المساله الكبيره ان عباده الله لا تحصل الا بالكفر بالطاغوت، لابد من الكفر بالطاغوت مع الإيمان بالله عز وجل. هذه المسألة الكبيرة، لأن بعض الناس يؤمن بالله ولكن لا يكفر، وهذه بقى محكها الولاء والبراء. لذلك تعلم هذا المحك، ممكن تدعي الإيمان بالله عز وجل ولكن أنت لا توالي في الله ولا تعادي في الله، لا تكفر بالطاغوت بل أنت ترضى بالطاغوت، وهذا لم يحقق التوحيد. الثامنة، الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. محمد بيناه. التاسعة، عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. نعم، وأنا يبين عظم هذه الآيات الذي قال فيها ابن مسعود وفصلناها أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل قد بين فيها تعالوا ما قلت تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا شيئا، فبدأ بالشرك وهو أعظم الحقوق وأعظم المحرمات، الذي الحقوق أعظم المحرمات هو الشرك بالله عز وجل. فبين بأن هذه عظم هذه الآيات المحكمات، لأن بين الله عز وجل حرمة أولا الشرك وحرمة الأموال وحرمة الأعراض وأكل أموال اليتيم والزنا وحث الناس على الولدين إحسانا. فبين فعظم هذه الآيات آيات عظيمة جدا، لها بين حتى ابن مسعود قال جعلها وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن أول مسألة فيها هو النهي عن الشرك. نعم، العاشرة، الآيات المحكمات في سورة الإسراء، فيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم، ويبين الآيات التي أيضا في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة أيضا بدأها الله عز وجل ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وهذه تبين بأن الله عز وجل يخاطب من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم هذه الأمة رسوله، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يقول له ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وهذا حقا قاعدة بين الله عز وجل هنا، ولابد ستجدها مع كل من يعبد من دون الله عز وجل سواء في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة قد بينا الله عز وجل وهذه حقوق الله عز وجل على عباده في الآخرة يبينها، أمر غيب لنا. أما في الدنيا انظر لكل من يعبد مع الله شيئا أو يشرك بالله عز وجل شيء، لابد ستجده مذموما مخذولا، لابد له من الخذلان في الدنيا، لابد ستجد له خذلان في الدنيا لأنه يشرك مع الله عز وجل، ولابد له من الذم في الدنيا والخذلان. وهذا سنن من الله عز وجل، سنة كونية بأن الله عز وجل بيّن بأن من يشرك مع الله عز وجل شيء لابد سيصيبه الذم، سيصيبه الكره من الناس ومن الله عز وجل والبغض، بل سيخذل في الدنيا وسيخذل في الآخرة، سيكون الخذلان له والذم في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الخسران الأكبر هو في الآخرة لأنه لا مجال بعد ذلك. في الدنيا باب مفتوح لأنه يعود ويتوب إلى الله عز وجل ويرجع فيتوب الله عز وجل عليه، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، ثم قال الله عز وجل إيش في الآية بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، يعني حتى وإن كان كافرا كفرا أكبر النصارى وغيرهم، لكن الله عز وجل قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، فلو تاب واستغفر المرء ورجع لدخل الإسلام قبل منه، ولكن إن مات على هذا الشرك وهذا الظلم العظيم لا وقع في الخذلان والذم إلى يوم القيامة. هذه الآيات التي في سورة الإسراء بيناها وتكلمنا عنها. فضل الحادية عشرة، آيات سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نعم هذه أيضا آية سورة النساء تسمى الحقوق العشرة، وبدأها بقوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهي أيضا النفي والإثبات. قلنا النفي الإثبات والنفي، الإثبات أولا إثبات عبادة الله عز وجل فعل أمر أنه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أيضا النفي. وهذه كله قلنا أركان لا إله إلا الله، اعبدوا الله أي لا إله ولا تشركوا شيء إلا الله، هذا أيضا هو معنى أو تحقيق لا إله إلا الله هو الإثبات والنفي. نعم. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، هذا من حديث معاذ والله أعلم تكون. نعم هذه من حديث معاذ، لأن معاذ خاف عند موته أن يموت فلا يبلغ فيقع في كتمان العلم الذي قلنا عنه بأن الأصل عدم جواز كتمان العلم إلا للمصلحة كما سنبين وسيأتي معنا في الفوائد. فهو قد نبه على هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به، خوفا من أن لا يعلم أحد بهذا الكلام ويموت ويسأل عن ذلك بأنه قد كتم العلم. نعم. الثالثة عشرة معرفة حق الله عليه. هذه من حديث معاذ أيضا يبين بأن حق العباد حق الله على العباد وعبادته وعدم الإشراك به، وقد بيناها أيضا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. هذه قد بينا مسألة هذه تبشير، وهذه دائما يعني انظر لآيات الله عز وجل في الكتاب تجد في أواخر الآيات دائما ما يبين الله عز وجل الترغيب والبشرى للعباد لو حققوا ما طلبهم منهم في مثلا بداية الآيات، فتجد البشريات دائما في آخر الآيات، تجد إن الله غفور رحيم، إن الله سميع مثلا قريب، إن ويبشرهم بالجنات ويبشرهم بالأشياء، هذه تجدها في خواتيم الآيات يبين ترغيبا لعباده سبحانه وتعالى في ما سيأتي إذا حققوا. هنا أيضا في الحديث ترغيبا من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أو للصحابة بأنهم إذا حققوا حق الله عز وجل ووحدوا الله عز وجل سيأتيهم هذا النجاة من العذاب ودخول الجنة، وهذا هو أداء. وقلنا لأداء الحق هذا وجوبا على العباد وتكرما وتفضلا من الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. طب كيف يعني ما مقصود المصنف؟ حد ممكن يأتينا بالفائدة هذه أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، لماذا؟ تفضل. لا مش لماذا، هو قال أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة لأن معاذ لم يقلها إلا عندما حضر. هو يقصد يقول بأن معاذ مات في طاعون الشام، فيعني جلس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر مات في خلافه عمر، فجلس فتره طويله ايضا في حياه الرسول، ومات من الصحابه كثر سواء في حياه النبي او في حياه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه او في حياه عمر قبل موته، فهذا فكثير من الصحابه لم يسمعوا بهذا الحديث ولم يسمعوا بهذه المقولة، فكان كثير من الصحابة لم يدركهم هذه المسألة. لذلك قال المصنف أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة لأنهم ماتوا قبل أن يبلغ بها معاذ. أترك الأسئلة في الآخر. إما مات بها معاذ، مات معاذ قبل أن يبلغها للصحابة، فكثر من الصحابة ماتوا قبل أن يعلموا هذا الأمر على هذه المسألة. نعم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. هنا المسألة يعني التي تكلم فيها أهل العلم، قلنا الأصل عندنا في الشرع عدم كتمان العلم، وقد جاءت من الآيات من قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم العلم. وأيضا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس، لا وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم إلى آخر الآيات. فبين هنا أيضا التبيين للناس، وإنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، يا رسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فهذه كلها تبين الأصل تبيين، الأصل عدم كتمان العلم وعدم جواز كتمان العلم، لكن أهل العلم قالوا علماؤنا يجوز كتمان العلم للمصلحة، وهذه المسألة تختلف فيها العلم. هل قالوا هل الأصل القاعدة عندنا أن المسألة قائمة على المصالح؟ بعضهم قال نقدم المصالح على المفاسد، تحقيق المصلحة تقدم. بعدهم قال لا، نقدم درء المفاسد على جلب المصالح. فبعضهم قدم المصلحة على المفسدة، وبعضهم قال لا، نقدم المفسدة، درء المفسدة أولا على أن نجلب المصلحة. فدائر هذه المسألة اللي هي في مسألة الجواز بكتمان العلم، في مسألة كتمان العلم أنها ترجع قول المصلحة. لذلك قالوا أهل العلم الأصل أنك لا تكتم العلم، ولكن إن وجدت أن كتمان العلم فيه مصلحة لأمر ما فلك أن تكتمه. لأن وردت في الآثار، منها في الصحيح عن عبد المسعود رضي الله عنه وارضاه قال: من حدث أو إذا حدثتم حديثا، إنك إذا حدثت حديثا لا يعلمه. لا، سيدنا علي قال: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذه كنت سأقولها. سيدنا علي قال أيضا: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال أن عند ابن مسعود عند البخاري قال: إنك لن تحدث حديثا لا يعلمه. إيش؟ إنك إيش؟ إنك لا تحدث قوما حديثا. نعم، إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لذلك قالوا أهل العلم: ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يعلم يقال في كل زمان. يعني ممكن العلم تعلمه، ولكن لا يمكن، لا لا لا ليس من الضرورة أو ليس من المصلحة قد تقول إنك تقول العلم الآن، وقد تعلم العلم ولكن ليس هذا زمان تبليغ هذا العلم. هذه تحتاج بجانب العلم للعالم فقه، فقه في المستفتي أو السائل، أو فقه بما يحيطه من الناس، لأن بعض الأحكام وبعض الأشياء تحجب. لأن ذلك العلماء هنا كانوا يقول هذا العلم من الذي يكتم، يتأتي لبعض الأحاديث وبعض الأحكام في بعض السنن، تجد بعض العلماء السلف يقول هذا من العلم الذي لا يكتم ولا يقال للعامة. لا يقال للعامة، مش يكتم يعني لا يدرس، لكن يقال ممكن للخاصة ولا يقال للعامة. لأن ممكن كما قال سيدنا علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إيش؟ يعني أنت لابد ما تيجي تحدث الناس تحدثه بما يستفهم، بما يعلم. أنت عندك طبقات من الناس، في عوام، في طلبة علم، في خاصة، في مستويات معينة، فقد تحدث الناس بشيء من السنن هو لا يستوعبها، فتؤدي إلى كراهته لهذه السنة، أو تؤدي أنه ينفر منها، أو تؤدي أنه ليس من المصلحة أن يعلم الحكم الشرعي في هذه المسألة. ليس كتمان الحكم كله، لكن في حالات ممكن أنك تغض عنها، ما لا تبينها. لذلك في أزمنة وفي وقائع نعيشها، وتجد في بعض الناس أحجموا عن الكلام، وبعض الناس لم يفصلوا. وهذه يعني مشاهد، بعض الناس يسأل: لماذا لا تتكلم في المسألة؟ لماذا لا تبين هذه؟ لماذا لا تقول؟ لماذا تحجب؟ لأن هناك من الأمور قد لا يحسن أنك تقولها الآن. وقد حدثت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما كان في أواخر عمره، وكان يحج بالناس، وكان شعر بأن هذه آخر حجة، فذهب إلى الوادي الذي كان فيه، قال، وذهب عند الوادي حتى نقل عنه هذه الكلام، قال: يا عمر، لقد كنت، يا ابن الخطاب، لقد كنت ترعى إبلا لابن الخطاب في هذا الوادي، وكان شديد القسوة عليك ابن الخطاب، ثم من الله عليك فصحبت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من الله عليك فأصبحت أمير المؤمنين. إيه يا عمر؟ ويذكر نفسه، يؤنب نفسه: لعلك لا تلقى الله بعد ذلك. ثم قال الجملة المشهورة: دعا في الله عز وجل، لقد كبر عظمي ووسعت خلافتي أو أرضي، ولم أستطع يعني أن يعني يحكم الناس، أو يعني لم أستطع أن أنا يغطي الناس، فاقبضني الساعة. يعني دعا بأنه هو شعر أن الرقعة الإسلامية كبرت وهو كبر، والآن لا يستطيع أن يؤدي الحق، فدعا أن يقبضه. وكان هذا لما رجع للمدينة. المهم الشاهد بأن في هذه الحجة سمع الناس يتكلمون: من قال إذا مات عمر سأبيع فلان، ومن قال لو مات عمر سأبيع فلان. فسمع الناس كل منهم ينتقي ما يريد ويبيع من يريد، وهو حي، ليس لشخصه، ولكن وجد المسألة ليس فيها ضبط شرعي. هذه أحد الروايات. فسمع كلاما كرهه، فأراد أن يقوم ويخطف الناس، فمسك في عبد الرحمن بن عوف، قال: يا أمير المؤمنين، إنك في الحج ومعك ما معك من العوام والناس لا يفقهون ما تقول، اصبر حتى ترجع إلى المدينة، دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها من المهاجرين والأنصار الذين من خواص الناس الذين يعلمون ما تقول، فقوموا فقل لهم ما تقول. انظر فقه الصحابة. فوقف عمر ولم يتكلم، لأنه يعلم الآن إيش اللي الناس اللي معه هلا ممكن يقولوا ما يقولون لو قام وتكلم معهم الآن لن يفهموا. لذلك تحدث أحداث نعيشها لو وقفت الآن مسكت الميكروفون في وسط الناس وتؤصل لهم التأصيلات الشرعية والأمور أنت هنا وهم هناك ما فيش. أنت لو تكلمت ليلة نهار تبين لهم الشرع في هذه المسائل الدقيقة جدا هم فيما هم فيه. أهو عمر ما راضي أن يتكلم جذبه عبد الرحمن وقال له ارجع للمدينة كلم من مهاجرين وأنصار هم الذين يفهمون كلامك. لذلك إن لم تجد من يفهم الكلام لا تتكلم لأنك قد بكلامك قد تفسد أكثر من أنك تصلح. هذه مسألة مهمة جدا إحنا يعني لعلنا إن شاء الله لو تيسر وقت نفيد فيها حتى ندرك ننتهي. أكمل شيخ السابعة استحباب بشارة المسلمين فيما رسول. نعم هذه بيناها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه. وهذه من السنن بأن الإنسان يحرص على أن يبشر أخيه المسلم بالبشارات ويبتعد عن الأشياء التي فيها يعني ما يسوءه يعني يقف عندها لا يسارع فيها بل ينتظر لأحد عنه يحملها عنه أو أنه لا يبلغ بها أخيه. ولكن الصحيح والسنة بأن الإنسان يسارع فأن يبشر أخوه المسلم بما يراه فيه خيرا له. وهذه قد بينها حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه. تفضل. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. نعم هذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفض أن يبين أو أن يخبر معاذ خاف. وهذه المسألة وبيناها أيضا بأن المرء لابد أن يسير بالخوف والرجاء لا يغلب أحد على الآخر لا يخلف على الرجاء على الخوف فيتكل ولا يعبد الله ولا يخلف ولا يغلب الخوف على الرجاء فيقلق من رحمة الله عز وجل بل يجب أن يسير بالخوف والرجاء إلى الله عز وجل. نعم. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. نعم هذا الذي قاله وأنا كنا هذا الدأب هذا قوله أردت أن تعلم العالم الحق وطالب العلم الحق هو الذي عندما يسأل عن مسائل كما قال ابن مسعود من الذي عندما يسأل كل ما يسأل عنه يجيب أمجنون هو يعني من هذا الذي كل ما يسأل أنت أردت أن تعلم هل الرجل هذا دين وثقة وورع حقا له لابد أن يكسر من لا أدري يكسر من قولي الله أعلم لأنه لا يمكن أن يجمع العلم بل هو من استحيا من يقول الله أعلم اعلم أنه في نقصان. ولكن من زاد حتى كان علمون يقول والله ما زاد المرء من قول الله أعلم إلا زاده الله علما إلا زاده الله عز وجل قبولا عند الناس إلا رفع قدره وذكره عند الناس لأنه يعلمون أن هذا يتقي الله عز وجل لا يتكلم فيما لا يعلم. وهذا لابد أن يحرص عليها المرء إذا أراد أن يتكلم في مسائل الشرع لا يتكلم إذا كان يعلمها أو يضبطها. وأما أنه يتكلم ويحرص فيها كذا ويتكلم في دين الله فهذا على خطر عظيم. ولكن لابد أن تكون هذه قاعدة عند طلبة العلم وعند أهل العلم لأنهم لا يسرعون في التجرؤ وفي الفتوى. نعم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم هذه طبعا على تفصيل لأن الأصل أن الإنسان لا يكتب العلم ولكن إن وجد بأن بعض العلم يخصص لبعض الناس الخاصة إن ممكن ليس كل العلم يطلق للناس كلها لكن ممكن يعني وكان بعض العلماء يختصوا بعض طلبة العلم الذي يرى فيه مثلا تفوق في مادة أو شيء أو أكثر يأخذ ويخصهم بدراسة متخصصة أكثر أو بدرس متوسع يعطيه زيادة إنه يحمل عنه. أما من لا يستطيع أن يحمل فلا يحمله ولكن الأصل هو عدم الكتمان لكن هو المسألة فيها تفصيل. وهذه جاءت من الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام أعلم أن زيد كان أفضل فرضي الأمة حتى أبي رضي الله عنه جاء جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على أبي سبحان الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قال يا أبي إن جبريل جاءني وأمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقال أبي ما احتمل قال أسماني الله لك يا رسول الله قال نعم. بكى أبي سماه الله عز وجل أنزل جبريل ما هو لما جبريل ينزل يخبر النبي بقى جبريل علم من الله عز وجل فقال أسماني الله لك يا رسول الله قال نعم. فكان يقرأ النبي القرآن على أبي ولما وقف في الصلاة عليه وسلم وارتجت هذه الآيات وعندما انتهت الصلاة قال أفيكم أبي قال نعم قال لماذا لم تردني أو لماذا لم تدركني في أحد الروايات كما قال عليه وسلم. فكان الصحابة لهم اختصاص أبو حذيفة خصه النبي صلى الله عليه وسلم بسر المنافقين لا هو الوحيد الذي يعرف سر المنافقين حتى أن عمر رضي الله عنه وارضاه وانظروا إلى عمر رضي الله عنه وارضاه عندما علم بأن حذيفة معه السر ما احتمل جاءه في خلافات قال يا حذيفة أنشدك الله أسماني الله عز وجل فيهم من الذي يقول عمر فقال أسماني الله عز وجل فيهم يخاف على نفسه بعد أن شاهد الله له بالجنة وراء بيته النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وسمع صوت جاريته في الجنة ويقول للحذيفة أسماني النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في المنافقين قال له حذيفة: لا والله ولن أقول لأحد بعدك شيئا. فكان عمر رضي الله عنه ينظر إلى من يموت، إن صلى حذيفة صلى مع حذيفة، إن لم يصلي حذيفة مشى عمر، لأنه يعلم أن حذيفة لم يصلي، لأنه علم أن هذا الذي مات من المنافقين الذي أعلمه الله عز وجل، أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم حذيفة ببعض أسماء المنافقين عندما رجع من غزوة تبوك، فأتى بحذيفة وأعلمه، فكان هو صاحب سر الرسالة. فكان ينظر عمر، رأى حذيفة يصلي يصلي، لما رأى يصلي لا يصلي. وخير ذلك أبو هريرة كما قلنا قال: لقد حفظت وعاءين من النبي صلى الله عليه وسلم، وعاء حدثتكم به، ووعاء لو حدثت به ثم أشار بيدي هكذا لرفع لقطعت رقبتي. كان فيه غيبيات ستحدث أغلبه أعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فله أن يخصص بعض الناس بغير العلم. نعم. الحديث والعشرون وضعه صلى الله عليه وسلم ركوب الحمار مع الأردية عليه. نعم، بينا هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أوحي إلي أنه تواضع لله، أوحي إلي أن تواضعوا لله، فلا يترفع أحدكم على أحد ولا يغبن أحدكم أحد. فالتواضع سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة المفروضة تكون سنة طلبة العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. التواضع هذا هو سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم البشرية في مسألة التواضع. ترى يركب الحمار ويردف غيره خلفه على الحمار، كان لو أراد أن يقول لمعاذ امسك خضم الناقلة لم أسكها، لكن أردفه خلفه وأردف غيره من الصحابة من شدة التواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لابد أن يتأسى بها. والعلماء العالم الحق هو من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من العلماء من نراه يتحافى أحيانا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يسير من علماؤنا الذي كنا ندرس معهم كان نرى يترك النعل ويتحافى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست يعني ادعاء، ولكن هو من سمته، وهذا سمت العلماء التواضع حقا. هذا لابد أن لا تجد عالم حقا إلا الذي فيه هذه الخصلة، خصلة التواضع، لأنها خصلة وصفة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، فلا بد أن يرثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الصفات الحميدة في هذه المسألة. رضي الله عنه. جواز الإردف على الدابة. بالفعل حديث معاذ جواز الإردف على الدابة أنك تردف أحد، ولكن أهل العلم قيدوا الإردف على الدابة يعني أن تحمل أحد معك بما لا يضر الدابة، يعني مش عندك دابة تركب فيها 10 فتموت الدابة لا تنزل، أو لذلك قالوا حتى يحمل على الدابة السيارة، اللي عنده سيارة أرض يحافظ عليها النومان، فلا يحمل على السيارة فيضر السيارة فيكون أتلف ماله. فكذلك من عنده دابة له أن يردف على الدابة غيره، ولكن بما لا يؤذي، لأن الحيوان له حرمة أيضا، بلا تؤذي الحيوان ولا تضر فتكلفه ما لا يطيق. نعم. 23 عظم شأن هذه المسألة. لا، فضيلة معاذ بن جبل قبلها 24 هذه. أنا خلاص 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، قد بينا منقبة معاذ رضي الله عنه وارضاه، وأنه قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا ومعلما في اليمن وقاضيا في مكة ومعلما أيضا. وفضيلة معاذ بأنه خصه الله عز وجل، أو النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم الحلال والحرام، خصه الله عز وجل بهذه المنقبة، وقد شرحنا ذلك. 24 عظم شأن هذه المسألة، وهي مسألة إفراد الله عز وجل بالعبادة، أصل الباب الذي فتح به المصنف، وإفراد الله عز وجل بالعبادة ونفي الشرك عن الله عز وجل. هذه جملة المسائل التي في هذا الباب العظيم، نقف عند هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأذن صحيح؟